فيكون البر بالأقارب. وإذا كانوا هؤلاء الأقارب من المتساهلين في الشر وأصحاب بدع، فهل يجوز لي أن أقاطعهم ما داموا على هذه الصفة؟ جزاكم الله خيرا. تعمل بالأصلح، إذا كان الزيارة والسلام عليهم فيها فائدة لإزالة المنكر وإزالة المعروف فافعل ذلك، وإن كانت الزيارة لا تؤثر شيئا والمنكرات ظاهرة فهم يستحقون الهجر سنة، لكن إذا رجوت أن ينفع الله بزيارتك فإنك تزورهم وتنصحهم وتوجههم إلى الخير. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أن يهدي الله مثل رجلا واحدا خير لك من حمد بعد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. فأنت على خير إذا طمعت في هدايتهم فافعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.